أثابكم الله. هذا سائل يقول: هل يجوز رد السلام على الكافر؟ هل يجوز رد السلام على الكافر إذا بدأ بالسلام؟ هذا في الحديث: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، إذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. نعم.